هذا الاحتجاج يعني هذا ان هذه المقدمات التي ذكرها الامام الرازي بناء على الايه التي ذكرناها سابقا بقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، لان ثم للتراخي بمعنى ان العرش وجوده متراخ على وجود السماوات والارض يعني مفقود في الايه الاخرى، واضح. لكن لا اشكال في ذلك، قلنا ان البراهين او الحجج التي ساقها الامام الرازي متفاوته قوه وضعف. نعم، ننتقل الى الحجه الاخيره والرابعه عشره وننهي بها ما ساقه الامام الرازي، قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء هالك الا وجهه، ظاهر الايه يقتضي فناء العرش، كل شيء هالك وفناء جميع الاحياء والجهات، العرش والاحياء والجهات كلها بظاهر الايه تفنى. ثانيا، وحينئذ يبقى الحق سبحانه وتعالى منزها عن الجهه والحي بفنائهما، من قال انه في جهه او حي، واذا ثبت ذلك امتنع ان يكون الان في جهه وحي. اذا امتنع، اذا خلا عن الحيز وجهه يوم فناء جميع الموجودات لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، وهذا عام للعرش والحيز والجهه، ثبت انه منزه عن الجهه والحيز عندنا. واذا ثبت ذلك امتنع ان يكون الان في جهه وحيز، والا لزم ماذا؟ كان في جهه، كنت في تفاق، ثم ذهبت الى الانسان المسموم، تحول تغير، فاذا كان في جهه وحيز ثم خلع عنهما يعني تغير من كينونه الى كينونه اخرى، وهذا محال في حقه تبارك وتعالى، لان التغير هو العنوان الاسمى لمسمى المحدثات، كل محدث متغير، بل نحن من ادلتنا على حدوث العالم هو تغيره. نعم، فبهرك الذي كفر بمعنى جحد تقدسه تبارك وتعالى عن كل ما يناقض كمالاته جل جلاله، واذا ثبت ذلك امتنع ان يكون الان في جهه وحيز، والا لزم وقوع التغير في الذات. فان قيل نحن نتكلم عن الجهه والحيز وهذه الامور بالتفصيل، الان هذا اعتراض، فان قيل الحيز والجهه ليست شيئا موجودا حتى يصير هالكا ثانيا، ليست من الموجودات، ما معنى الموجودات؟ يعني درسنا هذا الامر، ما لها وجود في الخارج سواها تحقق. قلنا الاحياء والجهات حصول ذات الله تعالى في جهه فوق، يعني هي من الاضافات، يعني عندما نقول في جهه مثلا في جهه فوق حصول في ذلك المكان الموصوف بالفوقيه، انها فقوله الاحياء والجهات امور، قوله ان الاحياء والجهات ليست شيئا موجودا حتى يصير هالكا وفانيا، قلنا الاحياء والجهات امور متخالفه بحقائقها، احفظوا هذا الكلام، الاحياء والجهات امور متخالفه بحقائقها متدارينا بماهيتها، بدليل انكم قلتم انه يجب حصول ذات الله تعالى في جهه فوق ويمتنع حصول ذاته في سائر الجهات، فلولا ان جهه فوق